بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد، سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وحشرنا نحن وإياكم جميعا في زمرة خير المرسلين، زمرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أحبتي في الله، خير ما نبدأ به هذا المقام دائما هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك الأغر الأزهر الميمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، لازلنا في رحاب الرحلة إلى الحج، وهذه أيام مباركة تذكر من لم يحج أو حج به شوق إلى زيارة بيت الله العتيق مرة أخرى، تذكره دائما بتلك الرحلة المباركة. فكل رحلة يخوضها الإنسان إلا ولديه فيها مقاصد. بعض الناس يرتحل ويسافر من أجل طلب علم، وبعض الناس يسافر ويرتحل من أجل أن يجد فرصة عمل، وبعض الناس يذهب إلى المتعة وقضاء الوقت والترفيه، وبعض الناس يريد أن يسافر من أجل أن يغير نمط حياته أو سلوكه أو يتعلم سلوكاً جديداً. وهكذا تختلف رمزية الرحلة باختلاف المقصد الذي يصبو إليه صاحبه. أما رحلة الحج أيها الأحبة، الذي يشعر بهذه الرحلة يشعر بها عندما يحج لأول مرة. نعم، يحج لأنها ليست فقط رحلة الجسد، وإنما هي رحلة الروح والجسد. بل إن الروح أيها الأحبة لا تحلق في السماء بعيداً وأنت ترى البيت العتيق لأول مرة، وأنت تحج بيت الله الحرام، يعتريك شيء من الإحساس لم تشعر به منذ أن ولدت. يشعرك هذا السفر أنك بكليتك مسافر إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، المقصد الأول من مقاصد الحج أنك تسافر بجسدك وروحك إلى الله عز وجل، وكأن الله عز وجل يقول لك في هذه الرحلة تعال إليه. نعم، فأنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك، فأنت تجيب دعوة الله سبحانه عز وجل عندما دعاك، وأنت لازلت ما بين الصلب والترائب. دعوة إبراهيم الخليل عندما أذن في الناس بالحج وأسمع هذا النداء، كل من كان في صلب آدم منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالذي يلبي ويجيب إنما يلبي دعوة الله سبحانه عز وجل. فكل عبادة تعبدها قد لا تنشغل أو لا تنفك عن همك ولا عن بلدك ولا عن الموضع الذي أنت فيه، فأنت عندما تصلي تصلي في بيتك، قد تصلي وأنت أثناء وظيفتك، تصلي في أي مكان قريب من همومك، عندما تصوم تصوم في بيتك، وقد تصوم في الوظيفة، لكن عندما تحج أيها الأحبة شيء آخر، معنى مختلف تماما. فأنت عندما تريد أن تحج تنتقل بكليتك إلى مكان آخر، تفارق الأهل وتفارق الوطن وتفارق الوظيفة وتفارق الخلان والأصحاب والجيران وتفارق المال وتفارق السيارات والمتاع والعقارات، تفارق كل شيء من أجل أن تسافر إلى الله. ولذلك العبادة الوحيدة التي تفارق من خلالها جميع همومك وخلانك وأهلك وجيرانك وبيتك وكل شيء تتعلق به في هذه الدنيا، العبادة التي تجعلك تفارق كل شيء هي عبادة الحج. ولذلك الإنسان الذي يتجرد ويحرم ويذهب إلى ذلك المكان ويأخذه الشوق ويهزه عندما يتجرد من ثيابه ويلبس أثواب الإحرام، لا يتذكر أي شيء. قد يموت كل شيء من هموم الدنيا في قلبه، أثقال الدنيا كلها تموت في قلبه، لا يتذكر حتى الأولاد والزوجة والخلان والجيران. شيء واحد نصب عينيه هو أنه مسافر بكليته إلى الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، يريد الله منا أن نسافر إلى ذلك المكان من أجل أن يرحمنا. هذا موسم من مواسم الخيرات، ومكان قدسه الله سبحانه عز وجل من أجل أن تتنزل فيه الرحمات. تصور معي، حتى وأنت في عرفة، لما تقف، أين تقف مثلا في عرفة؟ جبل صغير اسمه جبل، جبل ماذا؟ جبل الرحمة. رحمة الله تتنزل في كل مكان. العبادة التي يرجى فيها الدعاء في كل مكان، في كل موضع، بل والدعاء مستجاب. ما من عبادة فيها دعاء مستجاب مثل الحج. فأنت عندما تطوف تدعو، عندما تسعى تدعو، عند الصفا تدعو، عند المروة تدعو، عند زمزم تدعو، عند الملتزم تدعو، في عرفة تدعو، أنت ترمي الجمرات تدعو، أنت في مينا تدعو، في مزدلفة تدعو، في كل مكان الدعاء أرجى للقبول. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الله عز وجل يريد أن يرحمك، يريد منك أن تأتي إليه من أجل أن يرحمك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصد الأسمى، لما قال الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور. تأمل معي، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لم يقل ما بين الحج والحج كفارة لما بينهما، وإنما قال حجة واحدة تكفر ما قبلها وما بعدها، إن ثبت الإنسان على هذا الحج وكان حجا مبرورا تقبله الله عز وجل منك. أليس هناك عبادة أيها الأحبة تجد فيها كل هذا العطاء الرباني الغير محدود مثل الحج؟ ولذلك إذا أردت أن تعرف رحمة الله سبحانه وعز وجل، لأن الله عز وجل يريد أن يرحمه، لو لم تذنبوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. كيف تعرف مثلا، هذا مثال، أن إنسان كريم؟ يعني هذا سؤال طرحه أحد الشباب على أحد الدعاة، على أحد العلماء، قال له يا شيخ لماذا الله خلقنا؟ فقال له الشيخ، قال إذا أردت مثلا، مثال ضربه حتى يقرب له المسألة، قال إنسان، كيف تعرف إنسان أنه كريم؟ هل تعرف إنسان كريم؟ قال نعم، أعرف فلان صاحب كرم وعطاء وسخاء. بما عرفت أنه صاحب كرم وعطاء وسخاء؟ قال يا شيخ لأنه يعطي أكثر مما لديه، يعطي دائما، يتصدق، يحسن، دائما كرمه متواصل، إذا ذهبت إليه وطلبت منه شيء لا يبخل عنك. إذا الأثر، أثر الشيء أو أثر هذا الإنسان هو الذي جعل الناس يسمونه بالكريم. فالله سبحانه عز وجل وأكرم الأكرمين أيها الأحبة، ما خلقنا إلا لتظهر آثار رحمته عليه. وآثار رحمتي أيها الأحبة تظهر وأنت تؤدي مناسك الحج في كل مكان تتقلب فيه، إلا وتجد مظاهر الرحمة أنت تتقلب فيها. ولذلك عليك أن تستشعر هذا المعنى وهذا المقصد وأنت تحج بيت الله الحرم. حتى وإن لم تحج، عليك أن يحملك قلبك الآن وأنت في هذا المسجد من أجل أن يكتب الله عز وجل أو يكتب لك حجة حتى تنال بها رحمة الله سبحانه عز وجل. المقصد الآخر أيها الأحبة هو مقصد الوحدة بين المسلمين والتضامن والأمة الواحدة. طبعاً عبادة الحج تحقق هذا المقصد، من أكثر العبادات التي تحقق مقاصد الوحدة والتآلف والتضامن والتعاون والتعارف هي عبادة الحج. الناس كلها تلتقي في الحج، أسودهم وأبيضهم، أحمرهم وأصفرهم، الأعجمي مع الأعربي، تجد هذا من سريلانكا وهذا من ماليزيا وهذا من الهند وهذا من أندونيسيا. كل الأمة الإسلامية بمختلف أنواعها وأطيافها وأجناسها ولغاتها وأعراقها تجدها مجتمعة في هذا المكان الضيق. تجد رمزية هذا المكان تعطي معاني الوحدة الإسلامية، وفعلا يتحقق قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم تتحقق معاني الأمة الواحدة تشهدها عيانا. حتى الكافر ربما الذي أسلم ويأتي أول مرة إلى بيت الله الحرام لا يتعجب، ربما نحن لا نتعجب، ولكن غيرنا ممن لم يذق المعنى يستشعر هذا الذوق عندما يرى جميع الناس يطوفون بلباس واحد في مكان واحد لا فرق بين عربي وعجمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولذلك أيها الأحبة أنا أذكر لكم حادثة وقعت في أمريكا أو حركة في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينيات القرن الماضي. هي المسلمون السود يعني شكلوا حركة قادها رجل يقال له ألايجا محمد. طبعا هذا ألايجا محمد بسبب الاحتدام الذي كان واقعا ما بين السود والبيض شكلوا هذه الحركة وقالها هذا الرجل، لكن للأسف هم ادعوا أنهم مسلمين ولكنه ادعى النبوة وقال بأن الخلق هذا أو الكون هذا له إلهان، إله الأسود وإله الأبيض. إله الأبيض هو إله الشر، وإله الأسود هو إله الخير. طبعا مضت هذه الحركة وتنامت في السود ووجدت لها أثرا. لماذا؟ لأن السود كان لديهم أو يلاقون عنصرية من قبل البيض، ولذلك التفوا حول هذه الحركة التي أعطتهم نوعية من الرمزية والقوة. طبعا هذه الحركة ولد من رحمها رجل مفوه خطيب لعلكم تسمعون به، داعية الحقوق المدنية الأمريكي، والذي كان خطيبا مسلما بتميز هو مالكوم إكس. مالكوم إكس هذا كان يتفوق على شيخه ألايجا محمد وكان يقدمه في مكانه لأنه لا يحسن الخطابة. ومالكوم إكس كان لديه قناعة أو أنه عندما يخطب في الناس يعني يقنعهم بالحجة. فمالكوم إكس هذا مرة من المرات أيها الأحبة تصوروا ماذا يفعل الحج، يعني هو آمن بأفكار ألايجا محمد في البداية وأتيحت له الفرصة أن يذهب إلى الحج، لكنه لما ذهب إلى الحج وجد معاني أخرى، وجد أحمر مع الأسود والأبيض مع الأصفر، لباس واحد، يطوفون حول بيت واحد، الرمزية كما قلت والمكان واحد، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود. يعني كل الأفكار التي قرأها ونقلها عن ألايجا محمد تغيرت وعلم بأنه منحرف. ولذلك لما عاد مالكوم إكس من رحلة الحج تغير فيه كل شيء، عاد إلى الإسلام الحقيقي. ولما عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية دعا إلى محاربة ألايجا محمد الذي كان يدعي النبوة ويدعي أن للخلق إلها، وحارب هذه الأفكار ودعا الناس إلى العودة إلى الدين الحنيف إلى أصول التوحيد والعقيدة. ولذلك قتل رحمه الله تعالى ومات شهيدا بسبب أفكاره. الغريب أيها الأحبة يعني انظر، بعض الناس يموتون لكن أفكارهم لا تموت وتأثيرهم في الناس لا يموت. الذي اتبع أفكار مالكوم إكس هو وارث الدين ابن ألايجا محمد. ولذلك لما مات ألايجا محمد وخلفه ابنه وارث الدين تأثر بأفكار مالكوم إكس وقلب وجهة السود المسلمين إلى الوجهة الصحيحة. هذا كله أيها الأحبة هذه القصة بما فيها من الرمزية سببها فقط رحلة الحج. رحلة الحج غيرت في هذا الإنسان كل الأفكار التي نقلها من الغرب. ولذلك أيها الأحبة لا تتعجبوا، ونحن كمسلمين نفقه معنى قدسية المكان. الغرب ربما أثاروا كثير من التساؤلات، قالوا المسلمون رغم أن تجمع المسلمين يخيفهم، قالوا المسلمون الآن في مكة مثلاً في البيت الحرام يطوفون حول حجر وفي سعيهم ينتقلون ما بين حجر إلى حجر، وفي عرفات يقفون على حجر، وفي منى يرمون بحجر حجراً يرمونهم بحجر وهكذا. لكن المسألة كلها أيها الأحبة نحن كمسلمين علينا أن نفهم أن مسألة العبادات عبادات أنها توقيفية، هذا هو المقصد. الله عز وجل إنما خلقنا من أجل أن نعبد، والله سبحانه عز وجل أمرنا أن نعبده كما أراد لا كما نريد. فأنت مثلا عندما تصلي مثلا صلاة المغرب فيها 3 ركعات، لو زدت ركعة فيها هذه زيادة خير. لماذا؟ لأن فيها سجود زيادة، ركوع، قراءة، تسبيح، تحميد، تهليل، فيها زيادة. لكن هل هذه زيادة مقبولة رغم أنها زيادة خير؟ هذه زيادة مردودة، بل إذا زادت عن حدها بطلت الصلاة. لماذا أيها الأحبة؟ لأنها عبادات توقيفية. الله عز وجل أمرك أن تصلي 3 ركعات، لا تجتهد من عندك ولا تزيد أو لا تزيد، ولا تجادل ولا تناقش. الذي ناقش إنما يعاند أمر الله عز وجل. إبليس هاته قاعدته، عندما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم ماذا قال؟ جعل نفسه ندا لله، قال أنا خير منه. ما يكون هذا جواب المخلوق؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأراد أن يجعل نفسه ندا لله وهو مخلوق، وتحدى إرادة الخالق، فأخرجه الله سبحانه وعز وجل من ديوان رحمته وطرده ولعنه. فلا ينبغي للمسلم أن يبحث ما وراء الأشياء، لأنها عبادات توقيفية. والعبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات شعائرية وعبادات تعاملية. العبادات الشعائرية كالصلاة، زكاة، والصيام، والحج، إنما يريد الله عز وجل منا أن نقوم بها على ما أراد ربنا عز وجل، لا نزيد عنها ولا ننقص عنها. أما العبادات التعاملية، ما كان بينك مثلاً وبين المخلوق على سبيل المثال، فهي التي يراد منها البحث عن المقاصد والأسرار. ولذلك الحج أيها الأحبة يجمع ما بين العبادة التعاملية والعبادة الشعائرية. أن تطوف 7 أشواط لا تزيد على ذلك مثلاً، أو ترمي 7 جمرات لا تزيد على 7، أو أنك تبيت في منى وتلتقط مثلاً جمرات من مزدلفة على سبيل المثال. هذه أمور توقيفية ما ينبغي لك أن تناقشها ولا أن تزيد عنها ولا أن تنقص. ولكن هناك أمور أخرى لابد أن تتحلى بها وأن تتحج، أمور تعاملية. فالله عز وجل يقول لك مثلاً الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، الحج ليس فقط كما يريد الله عز وجل منك أن تتقيد بالشعيرة، وإنما ينبغي أن تتقيد أيضا بالمعاملة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك المقصد الآخر من مقاصد الحج هو أنك عندما تحج فإنما تنزع لباس الغرور ولباس الكبرياء ولباس البطر، وتنزل إلى أدنى مستوى ومستوى التواضع، وتتجرد من شهوانيتك ومن جاهك ومن مسؤوليتك ومن منصبك ومن مالك ومن كل شيء يجب أن تتجرد منه، حتى من علمك في بعض الأحيان. أنا أذكر لكم قصة لماذا الحج يذهب الغرور. أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه قعد له قصة في الحج. لما أراد أن يتحلل في الحج، تعال معي، هذا عالم من علماء المسلمين، قال لما أردت أن أتحلل فت على حلاق، فلما جئت إليه سلمت على الحلاق، أراد أن يتحلل يحلق، فلما سلمت عليه قلت له بكم تحلق، كم تحلق رأسي؟ صلوا على رسول الله. قال اجلس فإن النسك لا يشارط عليه. هذا أول خطأ صححه، يعني حلاق يصحح لعالم. تأمل معي، يعني الحج ماذا يعلمنا؟ حلاق يصحح لعالم. قال اجلس فإن النسك لا يشارط عليه. انت لك تحلق مثلا تروح تقول للحلاق، ترك في الحج ولا في العمرة ايش حالك حسن؟ النسك لا يشارط عليه. قال فلما جلس لما توجه إلى القبلة، قال فقال للحلاق توجه إلى القبلة يرحمك الله، هو صح للخطأ الثاني. قال قال فلما جلس إلى القبلة وصحح من موضعه، قال أعطيته شق الأيسر، شق الرأس الأيسر. قال أعطيني شقك الأيمن، أبدأ بالأيمن يرحمك الله، صح على الخطأ الثاني. قال فلما بدأ يحلق سكت. قال كبر، الحلاق يقول الإمام أبو حنيفة كبر يرحمك الله. شوف هذا حلاق يعلم عالما. قال فاستحييت وفعلا بدأت بالتكبير. قال فلما أتممت أو أتم عمله وحلقه لي قال أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى رحمي. هذا أبو حنيفة قال قلت أريد أن أذهب إلى رحمي. قال صلي ركعتين يرحمك الله. قال فصحح لي خمسة أخطاء. قال فعجبت، هذا ليس حلاقا عاديا، قلت أنت من علمك هذا يرحمك الله؟ من أين تعلمت؟ قال تعلمت هذا من عالم المسلمين عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه. يعني تأمل معي، أنت بعلمك بجانك بمنزلتك بسلطانك تنزل إلى هذا المستوى، يعني تشعر بأن الحج رحلة عظيمة تجرد الإنسان من كل الغرور والبطر. ولذلك الإسلام يعلمنا هذه المعاني. سيدنا عمر قصة، وأنتم ربما سمعتم بهذه القصة وكنت قد رددتها مرات عدة في هذا المسجد، قصة الرجل الفزاري الذي وطئ ثياب ملك الغساسين أثناء الطواف بالبيت العتيق. هذا رجل عادي، رجل أعرابي، والرجل الفزاري هذا كان يطوف حول البيت ملك الغساسين مع ملك الغساسين، يعني لا فرق بين وزير ولا حقير ولا أمير ولا إنسان عادي بسيط، الناس كلهم سواسية. ولذلك الرجل هذا الفزاري الأعرابي كان يطوف ولم يشعر، فوطئ ثوب ملك الغساسين فشقه، فملك الغساسين ماذا فعل؟ ضرب لطم أنف هذا الفزاري، فجاء يختصمه أو يشكوه لدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بأن يلطم الأعرابي ملك الغساسين مثل ما لطم. فملك الغساسين تعجب، قال ما ينبغي أو كيف يخر النجم أرضا؟ يعني أنا نجم وهو أرض، أنا ملك وهو سوق، أنا أمير وهو صعلوك، ما ينبغي أن تساوي بيني وبينه؟ فماذا قال له أمير المؤمنين عمر صلوا على رسول الله؟ قال صروح الجاهلية ورياح العنجهية دفناها وبنينا فوقها سورا جديدا تساوى فيه الناس أحرارا وعبيدا. هذا هو الإسلام. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على الباب صهيب وسلمان الفارسي وبلال، موالي عبيد، كانوا عبيد، ولكن الإسلام أكرمهم، كانوا على الباب يريدون أن يدخلوا على أمير المؤمنين عمر، وعلى الباب على في نفس الوقت في نفس المكان في نفس الزمان أبو سفيان الذي كان سيد مكة ومعه أعيان من قريش كانوا قادة قريش، يريدون كلهم أن يدخلوا على عمر. طبعا هم تصوروا بأن أبو سفيان ومن معه من زعماء قريش كما كانوا سيدخلون أولا، لكن سيدنا عمر ماذا صنع؟ أمر الحاجب قال أدخل علي صهيب وبلال وسلمان أولا، هؤلاء أدخلهم أولا. فلما دخلوا الذين كانوا سادة مكة غاضهم الأمر رغم كونهم مسلمين. تأمل معي النفس، ولذلك قلت أنا الحج يحرر النفس من هذا الغرور. فغاضهم الأمر وقالوا لأبي سفيان نحن كنا سادة مكة، نحن أشراف مكة، هؤلاء كانوا لدينا عبيدا يدخلون قبلنا. فضحك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه الذي كان سيد مكة، قال هؤلاء فعلا كانوا عبيدا، ولكن لما دعاه محمد صلوا على سيدنا رسول الله أجاب ونحن تأخر، فاليوم يقدمون علينا ونؤخر نحن، لو نحن أجبنا قبلهم لدخلنا قبلهم. كانش تمييز في الإسلام. الآن لما تطوف حول البيت العتيق ربما تجد رئيس دولة مدغشقر والله معك يطوف، والله سريلانكا ولا أمير والله مسؤول من مسؤولي الأكابر في الهند تجده يطوف معك حول نفس المكان في نفس الزمان يلبس نفس الثياب. ولهذا رحلة الحج أيها الأحبة تجعلك دائما في مستوى راقي حتى من التربية والأخلاق. نعم، من التربية والأخلاق يجعلك تتجرد كما قلت من غرورك. ويجعل مسألة أكبر من ذلك هو مسألة النظام. نعم، يعلمك النظام، تتعود النظام في الحج، نظام الدقيق، العبادات لها أوقات مخصوصة في أزمنة مخصوصة في أمكنة مخصوصة. الحاج ينتقل من عبادة إلى عبادة، يعني عندما تحج، وأنا أريد أن أنقل إليكم هذا الإحساس من لم يحج، والله هذا الشهر الذي يمضيه الحاج في بيت الله الحرام يعني هو في اتصال مع الله عز وجل. نحن الآن نصلي نخرج نذهب إلى شؤون الدنيا، ولكن الحاج عندما يخرج من عبادة ينتقل إلى عبادة، من عبادة إلى عبادة، يجد نفسه في هذه الدائرة في اتصال متواصل غير منقطع مع الله سبحانه عز وجل. ولذلك أعظم إنجاز أن الحاج عندما يعود إلى بلده وإلى موطنه أن يبقى على نفس المستوى من الثبات على هذه العبادة حتى يكون هذا الحج حجاً مبروراً وينال جزاؤه الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى هذه المسألة، هي رحلة عظيمة وتكلفتها باهظة ولكن نتائجها باهظة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج أو أهل الله أو الحجاج، حجاج بيت الله والعمار، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عنه. يعني كل ما تفعل يخلف عنك، حتى وأنت تعبد الله سبحانه عز وجل في عبادة الحج فالله سبحانه عز وجل يتكفل بأمورك. هذا حاج كما يروي لنا ابن الجوزي من أهل العراق، يذكر قصته ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال: خرج حاجا وكان لديه مال، المال هذا خشي إن تركه في بيته أن يسرق، فحمله معه، ولما حمله معه أراد أن يحج أيضا خاف عليه، فهو في بلده قبل أن يخرج في حدود بلده وجد شجرة خروع، زيت الخروع معروف، فقال: والله يا رب أنا ذاهب إلى عبادة الحج، لا ضمان، لا أجد من يضمن، حتى الناس ربما شك في أمرهم، ما وجد من يستودع لديه هذا المال خاف، فقال: يا رب أنا أستودعك هذا المال، حفر تحت شجرة الخروع هذه ودفن ماله كله ولم يأخذ إلا نفقة الحج، ذهب إلى الحج وأتم المناسك وعاد، ولما عاد وحفر تحت الشجرة موجة شمس، سبحان الله، هو استودع الله عز وجل هذا المال وأدى مناسك الحج ولما عاد لم يجد هذا المال. لذلك ما صدق نفسه، قال: ماذا أقول للناس؟ هل أقول له المال أكلته الأرض وأنا كنت في الحج؟ فلما عاد بقي مهموم أيام، هو مهموم لا يخرج إلى الناس، حتى من أرادوا تهنئته ما خرج إليه. فجاءه رجل ممن يحسب بالصلاح، قال: ماذا عندك؟ قال: والله أمر أهمني. قال: وما ذاك؟ قال: ذهبت إلى الحج وفعلت كذا، مالي وضعته تحت شجرة ولما عدت لم أجد المال. قال: أنا أنصحك أن تذهب إلى عضد الدولة، كان رجل في العراق من السلاطين أو المسؤولين لديه ذكاء، يقال له عضد الدولة، قال: إذا إليه واشوف إليه حالك فلعلك تجد لديه أمرا أو خلاصا لقضيتك. فذهب هذا الحاج إلى عضد الدولة وقص عليه القصة، فعضد الدولة هذا بدأ يفكر، قال له: ما دمت أن الأمر قد استودعت الله وحججت هذا الحج الذي أسأل الله عز وجل أن يكون حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، فإن الله لن يضيع مالك. فبدأ يفكر عضد الدولة، استدعى جميع الأطباء، قال: في هذا الشهر، في هذا الشهر من منكم، جمع جميع الأطباء تاع العراق، قال: من منكم داوى بزيت الخروع؟ قال الطبيب تكلم، قال: أنا أيها الأمير. قال: من أين أتيت بزيت الخروع؟ قال: جاءني به فلان. قال: ائتني بفلان، جاءوا بفلان. قال: أنت من أين أتيت بالخروع هذا؟ قال: جاءني به فلان الفراش، فراش كان يفرش البيوت والمساجد، قال: ائتني بالفراش. فلما جاء الفراش قال: أيها الفراش، من أين أتيت بالخروع؟ قال: أيها الأمير، أتيت به، قطعته من شجرة في مكان. قال: لازلت تعرف المكان؟ قال: نعم. قال: خذ معك هذا، سيد الحاج هذا، قال: خذه معك فإنه يريد أن يقطع الخروع، بغي ثاني هو يداوي به، اديه معك. فأخذ هذا الحاج أوصله إلى نفس المكان، نفس الشجرة، عرف صاحبه، اداه نفس المكان. فلما عاد سأله المعتضد وعضد الدولة. قال: هل هي نفس الشجرة التي أخذك إليها؟ قال: نعم، هي نفس الشجرة التي وضعت فيها مالي. فنظر إلى الفراش وقال: أعطه مالك الذي سرقته، أعطه مالك. فأرجع إليه مالك. لهذا أيها الأحبة، وأنت تحج فالله ضامن مالك وأهلك. لماذا؟ لأنك في عبادة، أنت مهاجر إلى ربك، أنت في رحلة وسفر إلى الله سبحانه عز وجل. فلا تضيع، إذا ذهبت أو كتبت لك هذه الرحلة إياك أن تضيع وإياك أن تقصر. والوقت الثمين الذي بين يديك احرص على أن تستثمره في عبادة الله. وإذا كتب لك الرجوع ورجعت إلى موطنك فاثبت على هذه العبادة، لعلك تنال الجزاء الذي وعدك به رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحج يهدم ما قبله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه عز وجل من لم يكتب له الحج أن يحج بيت الله الحرام، وما كتب له الحج أن يعود مرة أخرى، لأنه مكان الشوق ومكان التعلق ومكان العبادة ومكان إجابة الدعاء. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا نحن وإياكم من زيارة بيته العتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا ما بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. شوف، هذا لا يحج دائما ويعتمر دائما، وفيها السر العجيب. وذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مضت عليه خمس لم يفد إلى بيت الله الحرام فهو محروم. طبعا هو محروم، من لم يفد عليه كما قال ربنا عز وجل فهو محروم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن لا يحرمنا ويحرمكم من ذلك المكان الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا. وهذا العيد الذي أسأل الله سبحانه عز وجل أن يبارك لنا في هذا العيد. كانت هناك الحديث عن سنن العيد، ولكن أتركها إلى صلاة العيد إن شاء الله، لأحدثكم عن سنن العيد وآداب العيد التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. فأسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعل هذا العيد المقبل علينا عيداً، عيد الأضحى، عيداً طيباً مباركاً على جميع المسلمين. أذكركم أن الصلاة، صلاة العيد ستكون على الساعة 7 صباحاً بحول الله وقوته. اللهم تقبل منا، وفلنا، وارحمنا، وعنا وعنا.